kisha akasema tanfir riyahul qadha anhu, tanfir riyahul qadha anhu, huondosha upepo huo taka kwenye maji hayo. Tanfir riyahu, huondosha upepo huo, alqadha anhu, taka au chafu kwenye maji hayo. Tanfir riyahu alqadha anhu, huondosha upepo huo, tajlu bado una tajlu, tajlu awaridh, tajlu riyah, maana yake ni moja, lakini imekuja tanfi ay tunahi wa tarfa'u wa tuzilu alqadha الرياح القذى القذى ما يقع في العين أو الشراب أو الماء من تبنة أو غيرها من الأوساخ vile vijitaka kijitaka kilichoingia kwenye jicho au kijitaka kwenye kinywaji au kwenye maji inaitwa alqadha ile fayukaddira safwa ikachafua ikachafua ule usafi wake huyo sema tamfi riyah kwa maana tajlu pia huondosha ule upepo alqadha anhu uchafu utaka iliyo katika maji hayo. Wa afratahu min saubi sariyatin bidhun ya alim, wa afratahu, na umeujaza mapito ya maji hayo. Wa afratahu, na umeujaza malaahu hatta fadha, naambiwa afratahu maana yake malaahu hatta fadha, imeujaza mpaka ikafurika kama katika lisanu la Arab. Kwa hiyo wa afratahu ay معناه ملأه حتى فاض سبب أفرط في الأمر إذا جاوز الحد فيه أتكففك مباكة كتك جمهيل وأفرطه لو موجازا ما بيتو يما جهايو من صوب سارية كتك انفوا يوين لو سيكو من صوب سارية كتك انفوا يوين لو سيكو بيض يعاليل مجبال موكه أفرطه وملاه صوب سارية انسباب ونزول صاب المطر يصوب صوبا صاب المطر ومعنى انصب ونزل بكثرة يمموكيكا يكشك ويندي سارية السحابة السحابة تسري بالليل ويندي لنكو يوسيق وعرب لنتا سارية مفهم نبيض يعاليل ni wasfu fi al-asl sahaib ikaondoshwa ile mausufu wake ikasemwa bidhu yaalil sababu yaalil ni wasfu wa bidhu haya anasema tanfir riyah unarudia tena huondosha upepo zile pepo zinakuja zikaondosha alqadha anhu taka kwenye maji hayo wa afratahu na umeujaza mapito ya maji hayo min saubi sariyatin katika mvua ya wingu la usiku bidhun yaalilu majabali meupe wa bidhun yaalilu ni fa'il wa afrata marfu' na yaalilu na'atun bibidhun tabi'u laha fi raf'iha تسمى تنفي فيل مضارع مبني للمعلوم مرفوع لتجرده عن النواسب والجوازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل كساب يا منقوص الرياح فاعل تنفي مرفوع والقضى مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وعنه جار ومجرور متعلقان بتنفي فهم وأفرطه الواو حرف لعطف الجملة على الجملة أفرط في الماضي معلوم مبني على الفتح والهاء ضمير يعود على ماء محنية مبني على الضم في محل نصب مفعول به أفرطه من صوب سارية من حرف جر لبيان الجنس وصوب اسم مجرور بمن وصوب مضاف وسارية مضاف إليه. إذن شبه الجملة من صوب سارية في محل نصب, في محل نصب حال, حال اللي بيضوي عالين, وهي نكرة. ونات النكرة إذا تقدم عليها أعرب حالا, نات النكرة إليه يتقوي متنقلية بس نريد حال كما نبو سيما كتك أثير لمن يتموحشا طلال يلوح كأنه خلال. وبيض يعاليل لفاعل, بيض لفاعل, وأفرط ويقول مرفوع وصب لفاعل يعاليل لنعتيها كي أو نستجم بيراب يلا دم يتاكل من بناحه صرف تابوت. أكرم بها خلة وكون كنا فيا ويحها, يا ويحها من خلة سير أو خلة أبو بنا روانين جيب, لكن اللي هو ساوى زيدي نهين في تنميم السيف. أكرم بها خلة لو أنها صدقت, أكرم بها يا ويحها خلة لو أنها صدقت. كنا نجيني مقولي فيا لها خلة لو أنها صدقت, كتك رواية العامر مقولي سقيا لها لو أنها صدقت, كتك رواية نجيني واها لها خلة لو أنها صدقت. Kwezi kwenye nyingi, lakini akrim biha khullatan ni utukufu, si utukufu ulioje huo rafiki. Akrim biha khullatan, si utukufu ulioje huo kwa rafiki. Lau annaha sadaqat maw'udaha, lau yeye angesadikisha ahadi yake. Lau annaha sadaqat maw'udaha, lau yeye angesadikisha ahadi yake. Kule imekujaje? Lau annaha sadaqat ma wa'adat, katika nyingine kuna Ibn Kathiri akasema lau annaha sadaqat biwa'diha, lakini imekuja maw'udaha ahadi yake. Au lau anna an-nusha maqulu, أو لو كما نساها زنجي كباليوة, أو لو أن النصح مقبول, أو لو إنجي كوا نساها زنجي كباليوة. رفيقي مزوري سانا لكي ساتميزي أهدي, يعني كوا رفيقي مزوري لو إنجي كوا نتميزي أهدي ياكي, أو إنجي كوا زنجي نساها نزوانبيوة نزكبال. أكرم بها خلة, مزوري وليوني هو ورفيقي uzuri ulioje kwa rafiki na nini kwako kwa hivyo mimi nimesema mtafuta yangu mimi mfahamu, lakini pia kusema ya waiha maana yake taajjub, uzuri ulioje kwa rafiki. Lau annaha sadaqat maw'udaha, lau yeye angeshadikisha ahadi zake ahadi yake. Au lau anna an-nusha maqulu, au lau kama iko nasaha ni zenye kukubaliwa. Lakini Suadi huyu hakubali nasaha wala hatekelezi ahadi, kwa maana shair yatafajjau ala habibatihi innaha la sadiqatun karima lau sadaqat wa'daha wa qabilat an-nusha minni lakanat ala atami sifati wa akmali al-ahwal. Lakini la, haiko hivyo, hatimizi ahadi. لكنها من الزيابة من بيراب متأخريشة كدو قتك إلي قصبي وكات. لكنها, لكن يي سعاد, لكنها خلة قد سيطة من دمها. لكنها ضمير مبني على إن أرود بيه, لكن يرفك هو وسعاد خلة يرفك ينباه قد سيط من دمها ومشنغانيو أنا دم ياكي أو كتك دم ياكي فجع مشنغانيو أنا مكروه وولع ووغو wa ikhlafu na kukhalifu ahadi, wa tabdili na kubadilisha. Lakinaha khullatun, lakini huwa ni urafiki, huwa suadu, ni urafiki ambao kad sita, kusema sita ay khulita wa muzija, kad sita ay khulita wa muzija ash-shay'u bi ghayrihi wa minhu as-sawt lil-ala allati yudrabu biha li'annaha tasuqu al-lahma bid-dam. Na miongoni kutoka neno hilo likaitwa as-sawt, kiboko, ile ala ambayo hutumika kupigia kwa sababu inachanganya damu, nyama na damu. Kwa hiyo kad sita ay kad khulita wa muzija, lakinaha khullat, lakin huwa ni urafiki ambao kad sita min damiha, umechanganywa na damu yake. Faj'un, faj'u kwa maana ija'u, kuumiza, au bima yakrahu, umechanganywa na makuruhu. Faj'un makuruhu, umechanganywa na makuruhu. Wa wal'un, nasema bisukuni al-ain, masdar ya wala'a yala'u, wal'an, wala'a yala'u, wal'an, kwa maana ya kadhab. Kwa al-wal'u maana yake ni kadhibun, kuchanganywa urafiki katika damu yake. Faj'un makuruhu, wa wal'un na uongo, wa ikhlaf na kukhalifu, kuhalifu kiaga au ahadi. Wa tabdilu na kubadilisha, nasema hivi mara sema hivi, kimwambia hivi atekeleze, ndivyo alivyo suadi, rafiki mzuri. Lau annaha sadaqat maw'udaha au lau anna nusha maqbulu lakinaha khullatun qad sita min damiha faj'un wa wal'u wa ikhlafu wa tabdilu. Zatosha. Fama tadumu ala hali mtakunu biha, hadumu suadu juu ya hali aliyonayo, yani ugeuka geuka kama kinyonga. Fama tadumu, hadumu suadu ala hali mtakunu biha, juu ya hali aliyo, juu ya hali aliyonayo. Kama talawanu, kama wanavogeuka geuka, fi afwabiha, katika rangi zao, alghulu mabwengu, kama vibwengo vinavyobadilika badilika katika rangi zake, ndivyo alivyohusu ana. Mara akwambia hivi, ukija tena akwambia hivi, akwambia neno zuri, mara akija akwambia neno makuruhu, mara akwambia ukweli, mara akija adanganya. Faj'un wa wal'un wa ikhlafun wa tabdilu, fama tadumu ala halin takunu biha kama talawanu fi athwabiha alghulu, ay kama tatalawanu, usiwa kama talawanu, ay tatalawanu. فحذف يعني أصله تتلون بتاءين حذفت الأولى التي للمضارعة يكون له شوية أكوان زمن المضارعة والتأنيث وبقيت الثانية الزائدة وحذفت الأولى للتخفيف عند اجتماع المثلين ومثل هذا الحذف ورد في التنزيل تنزل الملائكة أسليك تتنزل الملائكة كما نقول سيما بن مالك وما بتاءين ابتدي قد اقتصر فيه على تاء كتبين العبر كتبين العبر ابن مالك يسمى كنت بكشة إرابه كسما أكرم بها أكرم في الماض بصيغة الأمر كوني شاعر مبني على السكون توشا إن إنشاء لفظا خبر معنى تقول يقول ما إليس إن شاء الله إراب لمنينه في درس نجينة تسوالي أنباه هواج إفادي ولي أنباه هواج إفادي ولي أسكو إفادي جنفنا كدو كدو مسوما بتنبيلي لو تمسوما تانو جملة زمتمية saba au tumesoma sita sita na ile ambayo ilikuwa haiko haifaa umekubila, sio? Sasa waweza kuzihifadhi hizi kwa sababu tayari ushajua maana yake. Subhana suadu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyam ithraha lam yufda maqbulu وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول تجلو شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل فيا ويحها أو يا ويحها قولنا أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول كل ما وعدت موعودها اسم البرزيد كل فعل بال صدقت موعودها البرزيد كيف كسمة لكنها عفوا أكرم نعم لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول غول ولا تمسك بالوصل ولا تمسك بالعهد الذي وعدت كما تمسك الماء الغرابيل كما ماجي نبزوية ماجي ما تكيتي نعم سعاد هدوم جوية حال يليكون فما تدوم على حال تكون بها هدوم سعاد جوية حال يليونايو لقوك قوكا كما تلون في أثوابها الغول أسليك كما تتلون في أثوابها أي في ألوانها كما ونفو بدلك بدلك كتك رنجياك مبينغو غول كما تلون في أثوابها الغول الغول ذكر السعلات هي جنس من الشياطين والجن كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلاد تتراءى للناس وعرب ونداهك وما غول ni mashayatini ambao wako katika ima maporini au katika majangwa kazi yao wanajionyesha kwa watu tatagawalu tagawula yani wanajibadilisha rangi tatalawun talawun fi suwarin shatta wa taghuluhum ay tudhilluhum an at-tariq wanawapoteza kwenye njia sasa kwa ghulu mabwengo haya haya الله تعالى أعلم. تسمع اليوم قلنا كسوما ينين. فهم الفاظ زوب قد كابيات هيز. أساليب زلوغ يا كيراب لما ننويا. كنا أبيات ما زين نقوم زيد كل كيس. كام معلقات نقوم زيد كل كو بين السعاد. السعاد سهل كل كو الفاضي سهل قد كمان. سهل قد كحب سهل قد كمان. الحمد لله. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت